إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل يا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن رجل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بظهر الرجل أو الرجل بظهر المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن رجل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي الماء الذي يخرج عن غسل الرجل أو الرجل بفضل المرأة مثله وليغترف من الماء عند اغتساله ما منه جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. إشارة إلى رفع قول البيهقي حيث قال إنه في معنى الموسم أو إلى قول ابن حزم حيث قال إن أحد رواته ضعيف. أما الأول وهو كلام في معنى الموسم فلأن إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين. وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله العوي وهو ثقة وكأنه في البحث اغتر بقول ابن حزم فقال بن عدي في الحديث إن راويه ضعيف وأسنده إلى المجهول. وقال المصنف في فتح الباري إن رجاله ثقات ولم نقف له عن علة فلهذا قال هنا وهو صحيح نعم ومعارض بما يأتي من قوله في الحديث الآتي. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أي الماء الذي يفضل من غسل الرجل أو الرجل بفضل أو بفضل المرأة مثله وليغترف من الماء عند اغتسالهما منه جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. إشارة إلى رد قول البيهقي حيث قال إنه في معنى المرسل أو إلى قول ابن حزم حيث قال إن أحد رواته ضعيف. أما الأول وهو كونه في معنى المرسل فلأن إبهام الصحابية لا يضر لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كلهم عدول عند المحدثين. وأما الثاني يعني لأن البيهقي تكلم عن هذا الحديث لقول الرجل عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لما قال عن رجل صحب النبي معروف أن إرسال الصحابي لا يضر بل أكثر رواية الصحابة نقول جل رواية الصحابة بعضها عن بعض كلها ماذا مرسلة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أسلم إلا في السنة السابعة وروى من الأحاديث ما لم يروه من عايش النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته ففي دلالة على كثير من الأحاديث أخذها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن غيره واضح. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان صغير السن ابان الرسول صلى الله عليه وسلم بل في قصته وجمعه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يعني معروفة هذه قصة بحد ذاته. فالصحابة رواية الصحابي عن الصحابي لا تعد بالمال المرسل يعني إرسال الصحابي أو جهالة الصحابي لا تضر عند أهل الحديث يعني فهذا يعني الحالة الأولى في كلام البيهقي رحمه الله تعالى والرد عنه. قال أما الثاني وأما الثاني فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة وكأنه في البحر اغتر بقول ابن حزم فقال بعد ذكر الحديث إن راويه ضعيف وأسنده إلى مجهول. وقال المصنف فتح الباري إن رجاله ثقات ولم نقف له على علة فلهذا قال هنا وهو صحيح نعم هو معارض بما يأتي من قوله في الحديث الآتي، يعني من حيث الصحة الإسنادية ما ضره شيء، يعني ما في شيء يرد به. يعني أما هو سألت الصحابي ولا الراوي الثاني، فابن حزم حكم على الراوي بالضعف بالنسبة عنده لأنه مجهول كما قال، ونقل عنه غيره يعني صاحب في البحر نقل عنه هذا اعتمادا على رأي ابن حزم، وابن حزم في هذا قد تغيب عنه، معروف هذا يغيب عن أحوال كثير من الرواة جهة المشرق الذي كان لا يعلمهم، حتى حكم على الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بالجهالة لعدم علمه بحاله. وأما معارضته لغيره فهذا ما يضره ولا يضعفه ذلك، الرأي الراجح عندي أنا وما أميل إليه يعني فإذا تعارض حديثان أحدهما صحيح والثاني أصح منه فلا اعتداد بقوة الإسناد لرد النص الثاني، وهو مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في أحكام الأحكام. قل إذا لا يرد الحديث بكون أحد الرواة أوثق من الثاني أو أحفظ من الثاني، لا يرد بذلك، وهو كما قلت كذلك رأي الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، حيث ذكر في قضية العورة أي عورة الفخذ فقال أما حديث أنس فهو ماذا؟ أسند. وأما حديث جرهد فهو ماذا؟ أحوط. فرأينا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا قدم الأحوط على الأسند، على الأسند، فهذا فيه دلالة لم يكن من منهج المحدثين المتقدمين ترجيح حديث على آخر بكونه قوي الإسناد، ونحن على خلاف رأي ابن حزم في هذا. أما إذا كان المخرج واحدا واختلف الراويان فثمة يقدم الأحفظ على من دونه، يعني من كان أكثر حفظا على من دونه إذا تعارض الحديثان من كل وجه ولم نجد سبيلا للجمع، وهنا يأتي الحكم على الإسناد وعلى الحديث بالشذوذ، يعني إذا تعارض من كل وجه يحكم عليه، والحالة هذه بالشذوذ. في هذه الحالة بإمكان أن يكون الترجيح لأن المخرج واحد والشيخ واحد ثم وقع الخلاف بين الراويين، إذن ولم نجد سبيلا للجمع بين النصين، فهنا يحكم على الإسناد بماذا؟ بالشذوذ. من كان أقل ضبط في الإسناد يعني أخف ضبط الإسناد يحكم على الثاني يعني الذي هو أقوى حفظا وضبطا أو الجماعة مقابل الواحد بتقديم هذه الرواية على هذه الرواية، وهو وجه مقبول وهو عمل به أكثر أهل الحديث. وهذه المسألة يختلف فيها حكم أهل الحديث بحسب ما يبدو للمحدث من أحوال، مثال ذلك ما رواه الإمام المسلم في صحيحه وصحح الحديثان مع أن المخرج واحد وغيره من أهل العلم حكم على إحدى الروايتين بالشذوذ. فالرواية اللي وارد في هذا المضمار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان إذا صلى قيام الليل ثم صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن، فهذا أكثر الرواة رووه بهذه الصيغة، واضح؟ لكن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى رواه بصيغة أخرى، رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتم القيامة اضطجع على شقه الأيمن. فإذا الرواية الأخرى الأولى فيها أنه بعد صلاة الفجر، ورواية الإمام مالك فيها بعد يعني صلاة الوتر أي قبل الفجر، فالإمام مسلم قبل الروايتين وما رد الأخرى لأنه هذه قبل وهذا، ورآها من باب اختلاف التنوع، وغيره من أهل العلم حكموا على رواية مالك رحمه الله تبارك وتعالى بالشذوذ، لأنه خالف ومن هم أكثر عددا منه في هذه الرواية. يعني مثل هذه الأمور يختلف فيها حكم الرواة بحسب ما بدا للإنسان في ذلك، فقد تبدو للإنسان أن هذه الرواية هي من باب اختلاف التنوع وليس من باب التعارض، فهنا يحكم على هذه الرواية بالصحة وهذه الرواية بالصحة، وغيره قد يحكم عليها بكونها شاذة، وهذا من قبيل مثل هذا قضية تحريك الأصبع في الصلاة، ففيه من جعل الرواية اللي فيها زيادة يحركها شاذة لأنها جاءت مخالفة لمن قال يشير بها، وهذه ترجع إلى الحكم والنظر في حال الرواية، يعني في حال المتن ثم البحث لما يوجد مثل هذا التعارض، ثم يكون البحث في حال الرواة، يعني لا بد أن يبحث عن علة وسبب يصف بها أو تلصق بها هذه العلة، فما رأى أنها يحركها أنها شاذة حكم على الرواية مثله، وأما غيره من أهل العلم فقال هذا لا يسمى شذوذا لأنه لا تعارض بين التحريك والإشارة، فقد يجمع الإنسان بين الإشارة والتحريك، يعني هذا الأمام في هذا الأمر هذا، يعني ولو قال لأنه قال صحيح نعم، وهو معارض بما يأتي من قوله في الحديث الآتي. قال وهو معارض بما يأتي من قوله في الحديث الآتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالمرء ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. ولأصحاب السنة اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت مرضى فقال إن الماء لا يجزي، وصححه الترمذي والبخاري. وعن ابن عباس هو حيث أطلق الحرمون وحفظها عبد الله بن عباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وشهر إمامته في العلم ببركات الدعوة النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويل تغني عن التعريف به. كانت وفاته بقرابة سنة 68 في آخر أيام ابن الزبير بعد أن كف بصره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالقدم ميمونة أخرجه مسلم. من رواية عبد بن دينار بنقد قال وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن أبا الشعثاء أخبرني الحديث، وعنده قول بهذا التعبد ولكنه قد ثبت عند الشيخين بنقد إن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان بالإناء الواحد، ولا يبقى أنه لا تعارض لأنه يحتمل أنهما كانا يغتسلان معا فلا تعارض. نعم المعارض قوله ولأصحاب السنن أي من حديث ابن عباس كما أخرجه لأئمة السنن ونسبه إلى أبي داود، يحدث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت بنورا أي وقد اغتسلت منها، فقال إن الماء لا يجري. في القاموس جنب أي جنب أي كفارقة، وجنب أي تكرر فيجوز فتح النون وضمها هنا ويجنب ويجنب. هذا إن جعلته من الثلاث ويصح من أجنب يجنب، وأما اجتنب فلم يأتي بهذا المعنى فهو إصابة الجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة، ومعنى الحديث قد ورد من طرق سوى له بالشرح، وقد أثبته معارض الحديث الماضي وأنه يجوز غسل الرجل بفضل الوضع ويقاس عليه عكس مساواته له، وفي الأمر في الأمرين خلافه والأظهر جواز الأمرين وأن النهي محمول على التنزيل. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. ترجمة ابن عباس وعن ابن عباس هو حيث أطلق بحر الأمة وحبرها عبد الله بن عباس، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وشهرة إمامته في العلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة والفقه في الدين والتأويل، تغني عن التعريف به كانت وفاته بالطائف سنة 68 في آخر أيام الزبير بعد أن كف بصره. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتسب فضل ميمونة أخرجه مسلم من رواية عامر بن دينار بلفظ أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني الحديث وأعله قوم بهذا التردد ولكنه قد ثبت عند الشيخين. يعني هذا التردد يعني جاءت رواية أخرى وأثبتت صحة هذه. يعني هذا التردد الأول بهذا اللفظ يعني كان يغتسل بفضل ميمونة صحيح. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة بهذا اللفظ هذا المجدنى فهو صحيح. يعني ليس مقصود تردده يدل على أنه لن يضبط الرواية. جاء الفاظ يعني رواية طرق أخرى بينت صحة ذلك يعني صحة هذا. ولهذا فيه معنى الحديث الثاني ولأصحاب السنن في نفس المعنى هو قال ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ أن النبي وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. فالحديث الأول والحديث الثاني ليس في معنى واحد. الأول كان يغتسل بفضل ميمونة في إخبار أنه أن ذلك فضلها، والثاني أنهما كانا يغتسلان من إناء واحد كما قال في الحديث الأول أنهما يغتسلان ماذا جميعا. فالرواية الأولى ليس بمعنى الثاني حتى هو قال بعدها ولا يخفى أنه لا تعارض لأنه يحتمل أنهما كانا يغتسلان معا فلا تعارض. هل نرد حديث صحيح بمجرد معنى أن الاحتمال؟ فهذه الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع ميمونة من إناء واحد شيء، والرواية الأولى بفضل ميمونة شيء آخر. يعني هذا هو المقصود به الأولى بمثل هذه الأمور هذا، ولا نرد الحديث بمجرد أنه يحتمل غير ذلك، فتصبح الرواية المتفق عليها أنه اغتسل جميعا، ورواية مسلم موافقة لرواية أصحاب السنن، لأن الرواية الثانية فيها نعم المعارض قوله ولأصحاب السنن أي من حديث ابن عباس كما أخرجه البيهقي في السنن ونسبه إلى أبي داود اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء أي النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا أي وقد اغتسلت منها فقال إن الماء لا يجنب. وفي القاموس جانب كفرح وجنب ككرم فيجوز فتح النون وضمها هنا هذا إن جعلته من الثلاثي ويصح من أجنب يجنب وأما اجتنب فلم يأتي بهذا المعنى وهو إصابة الجنابة. وصححه الترمذي وابن خزيمة. ومعنى هذا ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح وقد أفادت معارضة الحديث الماضي أنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة. فلا يصبح مسألة أخرى الآن فيه ناري فيه إخباء. يعني صاحب التحفة أراد أن يجعل الحديث الثاني هذا الذي نحن بصدد الكلام عليه هو المتأخر والحديث الأول هو المتقدم وجعل ذلك نسخا، لكن لا وجه لهذا لأن هذا قولها رضي الله تعالى عنها إني كنت جنبا لا تأثير لذلك أنها كانت من قبل عالمة بحكم النهي، وإنما أثبتت حالها لأن قضية الجنابة كان مفهومها عند الصحابة تمنع من كثير من الأشياء. يعني مفهوم معنى الجنابة في فهم الصحابة دون الرجوع إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجنابة تعني معان عندهم. ولهذا نجدها أن لما قالت وجاء يغتسل قالت وأن كنت جنبا كيف تغتسل من هذا الماء، يعني استنكار منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى ناوليني خمرة ماذا قال إني حائض. يعني كان يشوفوا أن هذا الفعل اللي هو زايد الحدث هذا المعنى الشرعي له آثار في المعاملات مثل الحيض له آثار في المعاملات أشياء أخرى وله آثار في التعامل معها في الصلاة، فظنوا أنها لهذا المفهوم لها تعد إلى معان أخرى. ولهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة ماذا فعل؟ انخنس حتى لا يمس يده يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب واغتسل وجاء فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فتعجب النبي من صنيعه، أي من صنيع أبي هريرة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها قال حيضتك ليست بيدك، أو ليست في يدك، يعني ليس المقصود ليست بيدك يعني خارج على خارج عن نطاق أنت، وإن لا ما إذا مديت وخدت ما يضرك ذلك. ولهذا كان ينام مع الحائض في لحاف واحد وغير ذلك مما علم. إذن كانت هذه المعاني عند الصحابة رضي الله تعالى عنها لها مدلول، وهذا المدلول لا ينبئ بأن فيه متأخر ومتقدم كما قال المصنف رحمه الله. يعني أنا استبعدت هذا الفهم منه، ليس له أي وجه حتى نجعل واحد متقدم متأخر ونعلم التاريخ ما فيها حتى وجه. لما قال يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. إذن دلنا هذا على أن الماء حتى ولو اغتسلت منه المرأة التي عن جنابة أو التي هي في الحيض فالماء باق على طاهريته لا يؤثر فيه ذلك. فيصبح الآن بعد هذا أنه بقي التعارض بين النصين ولم يعلم المتقدم والمتأخر، فالظاهر تقديم النص الأول، لأن هذه بعض النواهي النبوية ليست لها شيء يعقل المعنى، أي معقول المعنى حتى نقول هكذا وهكذا. إذن عندنا النص هذا بين يدينا الأول والثاني فيه جواز الاغتسال والوضوء من فضل المرأة، والنص الأول فيه نهي عن ذلك، كما قالوا عن رجل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا، والاغتراف جميعا ورد مثل فعل النبي مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول له ماذا دعلي دعلي، فكان يغترف جميعا. وأما عند الانفراد فالنهي ثابت. إيش هي العلة؟ إيش هي الحكمة؟ ما نش عارفين في حد ذاتها في مثل هذه الأمور، فيبقى النهي مثل ما قال إذا استيقظ أحدكم من منامه ما فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما، لا يدري أين باتت يده، فبقيت لا يدري أين باتت يده على ما هي عليه حتى ولو علم أين باتت في أشياء أخرى خارجية ليس بوسعنا أن نعرفها كذلك. وهذا في دلالة، فكأن في هذه الحالة هذه إخراج النهي عما هو عليه بهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يكون تعارض. لو كانت الصحابية عالمة بنهيه لما لقالت مثل ما زوجة النبي لقالت مثل ما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما نهى عن الصلاة بعد العصر ثم رأته صلى بعد العصر ماذا فعلت؟ ها أنت قد نهيت عن صلاة العصر وها أنا أراك تصلي. فالصحابية أضافت الأمر ماذا؟ لنفسها للجنابة، وما قالت ما بالك قد نهيت وها أنت الآن تفعل. لو كان الأمر كذلك لقلنا علمنا المتأخر من ماذا؟ من المتقدم، والحالة هذه يصبح هذا الفعل المتأخر ناسخ للأول. وأما لما لم يرد أي وجهة فيبقى النهي على ما هو عليه. ولهذا قال رحمه الله المصنف معنى الحديث قد ورد الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم، معنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح وقد أفادت معارضة الحديث الماضي، وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس لمساواته له، وفي الأمرين خلاف، والأظهر جواز الأمرين وأن النهي محمول على التنزيه. يعني عندما تعارض من كل وجه حمله على التنزيه لا وجهة له، يعني ما فيش أي شيء يحملنا، فيبقى النهي على ما هو عليه، يعني أن لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وإذا اغتسل جميعا جاز والله أعلم. هذا ما يبدو يعني من خلال التعامل مع هذين النصين. نعم المصنف هنا ذهب يعني أن الحديث الثاني ناسخ، لا هذا صاحب التحفة والواحد نعم هذا قبل شيء وشو ما أعلم أنا هذا ما جاء في يعني في علمي إلا هو الوحيد اللي قال هذا مش صاحب تحفة الأحوذي يعني صاحب التحفة ذهب هذا المذهب وقال ذاك تلك المقولة هي التي جعلتني الآن أتعجب يعني لأنها قالت هي إني كنت جنبا فقولها إني كنت جنبا ليس فيه أنها كانت ماذا أن هذه متأخرة أنها كانت عالمة يعني لما يكون الصحابي عالم بالنهي وفاعل هناك بإمكان أن نقول هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبالها صح ولا لا ثم صعد على بيت ظهر بيت ميمونة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا مستدبرا فاستفاد عبد الله بن عمر ماذا ذاك عموم وهذا خصوص فخص بذلك أي رأى عبد الله بن عمر جواز ذلك في البنيان وعدم جوازه في الفلاة إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء فهذا الفعل من عبد الله بن عمر وهذا الاستنباط من عبد الله بن عمر فهم سليم صحيح ولو أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ومن هو يعني الشيخ الكبير الفاضل يذهب إلى رد كلام عبد الله بن عمر فيقول هذه حالة خصية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت لا نستطيع أن نعمم عليها غيرها لكن الأصل في أفعاله لماذا عبد الله بن عمر استفاد هذه الفائدة ماله لو كان يعلم أن هذه الخصوصية ويعلم أن مجرد فعل يفعله النبي في البيت وبين أربع جدران خاص به لما كان لعبد الله بن عمر أن يستفيد هذه الفائدة رضي الله تعالى عنه وارضاه فهمتني؟ يعني الشيخ ناصر في منحاه الذين حاهوا بهذا في هذه القضية وهذا خاص بالنبي وهذا داخل البيوت ولم يره أحد في موطن آخر لكن هذه المقعدة التي أصبحت داخل البيوت خاصة بالنبي أو معه أهله معه أهله إذن فزوجه كانت تفعل مثل ذلك إذا دخلت إلى ذلك بعدما كانت ليس هناك بيوت خلاء وكان الخروج البرازي خارج البنيان عند العرب هذا معروف عند العرب ما كان تجعل بيوت الخلاء داخل البيوت وكنا النسوة يخرجنا لقضاء حوائجهن وخارج بر يعني بالليل يخرجنا فثم بعدها فعلت هذه بيوت الخلاء داخل البيوت فرأى عبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر لما ارتقى ورأى وكان عالما بالنهي خصص هذا الوجه من النهي فكلامه ومذهب عبد الله بن عمر هو ماذا الراجح والصواب خاصة وافقه جابر في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر ولعلنا يأتي بعد حين نأتي به يكون لنا الكلام عليه هناك إن شاء الله وخاصة أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ الدابة وبال مستقبلا القبلة ففهم عبد الله بن عمر هذا من اللي يعطي قوة لفهم عبد الله بن عمر أن ما ذهب إليه عبد الله بن عمر صحيح لماذا؟ لأن النبي من فعله فعل نفس الفعل أنه لما أراد أن يقضي حاجته جعل بينه وبين القبلة ماذا؟ الراحلة فعبد الله بن عمر قبل ما رأى هذا الفعل من النبي لكن رأى فعله مستقبلا مستقبلا داخل البيوت فأصبح ذاك الفهم الذي فهمه عبد الله بن عمر هذا الفعل من النبي يعطي قوة لماذا؟ لصحة فهم عبد الله بن عمر فيما ذهب إليه رضي الله تعالى عنه وارضاه يعني هذا بتشوف بعض الأمور اللي من حين الحين العالم تبدو له أشياء وأنا حتى عجبت كذلك من صاحب التحفة رحمه الله تبارك وتعالى كيف قال بالنسخ مع أن النص ما فيش أي وجه اغتسل بعض أزواج النبي في جفنتين فجاء عليه الصلاة والسلام يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا يعني كما قال أبو هريرة إني كنت مات جنوبا كما قالت عائشة ماذا إني حائض يعني علقت حكما من فهمها هي لا نستطيع أن نقول أن عائشة أو هذه الصحابية وغيرها استصحبت ماذا استصحبت أصلا سابقا ما لم تستصحب الأصل السابق لأن الاستصحاب الأصل السابق أن الجنابة وأن الحيض وغير هذا ما له تأثير وإنما إذا استصحبت شيئا يكون مثل حال استصحاب حال اليهود واضح الآن مثل ما كان أصحابه ما يسمى استصحاب البراءة الأصلية مثل هذا عندما قالت إني كنت جنبا لعل فيه من يذهب هذا المذهب يقول هي استصحبت الأصل لا استصحبت شيء في فهمها وليست البراءة الأصلية أو أصل ثابت أما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي المجتمع المدني أنهم لا يقربون المرأة إذا كان في حال حيض، كانوا لا يقربونها. ليش؟ لأنهم استصحبوا حال من؟ حال اليهود، كانوا لا يقربون النساء في الحيض. فجاء النص بعدم الجماع وجواز قربها وتقبيلها والنوم معها وغير ذلك، وإنما كان الأمر على ما كانوا عليه، لأن أهل المدينة كانوا يعيشوا مع اليهود، واليهود بثوا فيهم ما بثوا فيهم من أفكار. أما رأيت أن ذاك الصحابي الذي أراد أن يأتي أهله على خلاف المعتاد عند أهل المدينة، وهو مهاجري وهي أنصري، فأراد أن يأتيها في متان الزرع لكن من وراء، فأبت عليه ذلك ولم تسمح له بالتقرب، لأن عند اليهود من فعل ذلك يأتي ابنه أحول يعني. إذن هذا لا يعد استصحاب للأصل السابق يعني وهي البراءة الأصلية، وإنما الصحابي بذل له أن ذاك له تأثير فتكلم به وكذا. فهذا هي أن قالت إني كنت جنبا، أخبرت أنها كانت على جنابة، ولعل تلك الجنابة تؤثر ماذا في الماء، فجاء النبي مبين قالها إن الماء لا يجنب. ولو قالت إنك قد نهيت عن الوضوء بفضل المرأة دي، هنا يكون ماذا؟ أنها كانت علم بالنص ثم متقدم ومتأخر، وأما قولها إني كنت جنبا فلا وجه له. نعم شيخ أحسن الله إليكم. شيخ التعارض هنا في الحديث هذا شيخ هو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قول زوجته رضي الله عنها، لأنه هو الذي متى فعل ذلك ذاك الغير؟ نعم متى فعل ذلك متقدم متأخر ذاك الله خير؟ ايش قالت متقدم؟ هو قالت ان نهى عن الاكتساب بفضل المرأة ثم ذهب يكتسب بفضل زوجته. إيه هذا كنا احنا كنا الاصل هذا ثابت، هذا فعله وهذا نهيه. احنا في كلامه انا كنت نناقش في هذا التعارض ولا في النسخ؟ تفضل خويا. ايش قالت النسخ؟ شيخ الان المؤلف لما قال هذا الحديث فيه تعالى يعني يعارض الحديث الاول. شيخ معارضته هو ليس لكلام الزوجة وانما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. انا سلم فين كنت من البداية؟ كنت معي ولا لا؟ أنا ما كنت بسدد التعارض. تكلمت ولا ما تكلمت؟ قلنا حاضر ومبيح ولا ما قلناش؟ قلنا هذا ما قلناش؟ قلنا حاضر ومبيح. والآن ما عندناش أي وجهة في للجمع ولا غير ذلك، قلنا يقدم على الحاضر على المبيح، قلنا الكلام هذا. لكن من جملة الأشياء تذكرت أن صاحب التحفة قال كلاما التي لا يتماشى مع هذا، لعل في من قرأ كلام صاحب التحفة وغير ذلك فجيه الإشكالية، فيقول كيف الشيخ يقول حاضر ومبيح مقدم مع أن صاحب التحفة قال فيه نص متأخر ومتقدم وفيه نسخ. فهمت الآن وراهي الآن؟ إيه يا شيخ. هذا هو. كنت معاك على قضية النسخ. يعني أنا كلامي في التعارض راني ثابت التعارض، مانيش ما نفيته، قلت ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في الشرح، وقد أفادت معارضة الحديث الماضي لو، وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة ويقاس عليه العكس لمساواته. الآن إذا ورد هذا النص، وراح نقول فيه تعارض، ورد هذا النص التعارض يكون في حالة واحدة في بعض الفعل ليس في كل الفعل، صح ولا مو صح؟ يتعارض بين غص وضوء الرجل بفضل المرأة وأما الرجل والمرأة بفضل الرجل، ما زال النهي. نقولنا يعني حبينا نجعل التعارض بصورة صحيحة، نقول هذا فيه التعارض مع شطر من حديث، لأن الحديث الأول عندنا أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، إذا عندنا الرجل بفضل المرأة، بقي النص لا معارض له غسل المرأة بفضل الرجل، لا معارض له، لا ما يختلف جميعا لا معارض له. شوف الآن قضية الاقتراف جميعا بعض أهل العلم استدلوا على هذه الكراهة اللي قالوها بعض هذه الكراهة هذه من أين تستفاد؟ لا نستطيع أن نصل لها بهذا النص اللي بين أيدينا، النص الأول والنص الثالث والثالث والنص الثالث والثاني على ظاهر النص الثالث بدون تأويل، لا نستطيع أن نقول هنا. يصبح تعارض من كل وجه في جزئية واحدة، وهنا يصبح الحاضر يقدم على البويح. من أين جاءت الإشكالية لحمل على الكراهة، كراهة تنزيهية كما يقولون؟ هي أن الرسول اغتسل من فضله وليغترف جميعا، فالنص هذا وليغترف جميعا أزاد الإشكالية. هما ذهبوا إلى نص ليغترف جميعا، قال لما تأخذ هي وتصب الماء عليها، يأتي هو ليأخذ بعدها، إيش بعد؟ أخذ ببطنها. لما يأخذ هو ويجي هي تأخذ، أخذت ماذا؟ بفضله. قول هنا يصبح هذا الفعل أن كل منهما اغتسل بفضل الثاني، من هذا الوجه هذا أن تختلف يختلف تختلف وتختلف، يعني فعل بالفضل. ولهذا يحمل هذا كالكراهة، كراهة تنزيهية، النهي الكراهة التنزيهية لجمع هذا النصين هذا. وأما بين النص الأول والثاني والثالث فلا وجه له. فانظر القضية، ممكن المحمل لعنده نوع من الوجهة لحمل على الكراهة التنزيهية عندما كان يختلف هذا وتختلف هذه، كل منه مرة هذا مرة هذا مرة، كل منه مغتسل بفضله، لكن النص الأول يرد هذا، هذا ما عده النبي فضلا. واضح الآن؟ يعني هذه الفعلة أنها تختلف ويختلف من إناء واحد ما عده النبي فضلا، فالفضل لا يكون إلا بأن تغتسل المرأة على حدة أو تتوضأ على حدة، وأن يتوضأ أو يغتسل الرجل على حدة، ثم يأتي الثاني بعدما فعل الثاني الفعل جميعا كلها، هنا يصبح ماذا؟ فضل. في بعض الأحناف ذهبوا إلى المقصود بفضل المرأة فضل الرجل ماذا؟ المنفصل عن الأعضاء، وهذا مستحيل مستبعد يعني، لأنه إذا اغتسل مش حاطين إنا يجمعوا فيه هذا الشيء هذا حتى يقال فضل. فالأصل في حمل الفضل يعني كأنه وليغترف جميعا، فيه تحديد أن الإناء وليس المتساق، يعني حتى هذا المذهب يصبح ضعيف بعيد جدا، يعني نقول الفضل بمعنى المتساقط، يعني بعيد مستبعد، لأن الأصل فيه يتساقط في الأرض، فمستحيل أن يجمع الإنسان في حد ذاته في حد الأمر هذا. ومن السماعين أن يغتسل واحد داخل ماذا؟ داخل الجفنة، المتعارف عليه من النبي مع زوجه الاغتسال خارج الجفنة وأخذ الماء من الجفنة، يعني شوف الاحتمالات يوردها بعض أهل العلم. إذن هذا الأمر الذي جعلني والحالة هذه نقول هذا مستبعد، يعني أن يكون بهذه تلك الصورة، يعني هو التعارض موجود وأنا نثبت التعارض موجود، لكن جزئية شيء أي في جزئية، قلنا أي في جزئية، قلنا التعارف في جزئية واردة، الجزئية الثانية باقية على ما هي عليه. اغتسال الرجل بفضل، يعني فضل اغتسال المرأة بفضل الرجل النهي باقي ظاهر، ولهذا إيش قال هو بعدها؟ إيش قال هنا؟ ويقاس عليه العكس. طيب وين القياس؟ ما عرف النص نقول القياس، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في النص الأول، تبيوا معي جيدا يا أهل الحديث حتى لا يلبس عليكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، لو كان الأصل واحد كان يقول ماذا؟ يذكر صورة واحدة ويقيس الثانية على الثالث، والنساء شقائق الرجال، لكن النبي أكد لو كان الصورة صورة واحدة وهي قابلة للقياس كان يقول لا يغتسل بفضل أحدهما أو بفضل كل منهما أو بفضل الرجل المرأة والنساء ماذا؟ شقائق الرجال. لو قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة لا ما حمل إلا على الرجل من فضل المرأة. إذن نص صريح بين أيدينا، لما النبي فرق بين فضل وفضل آخر، بين فضل المرأة وفضل الرجل وجعل كل منهما منهيا عنه، أنا أفادنا هذا أن البحث عن القياس بعيد، وقياس هذا عن هذا بعيد لا وجه له. واضح الآن؟ إذن هذا الذي ظاهر، وقلت وما ذهب إليه من أراد أن يقول بالنص بعيد جدا جدا جدا. تفضل. ما كان فضلا مطلقا يعني بين يدين أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، ما فضل من الرجل أي شيء كان سابقا. نعم شيخ. نعم شيخ، بالنسبة لإعتراضك على شيخ في مسألة تخصيص الأثر بن عمر، عندي يبدو شيخ أنه اجتهاد بن عمر خالفه اجتهاد صحابة آخرين. من خالف عبد الله بن عمر؟ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري كان عارف بحالة النبي الثانية؟ نعم لا. ما نعم لا. ما تطيل عليه. قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا يتفرقا بحسب الرواية. طيب هنا الفراق أبدان ولا أقوال؟ منين عرفت هذا؟ خلي هو مخليه معه بزوج شد بالتي يحسن يعني. أنا أخذه إلى المشنقة بالتدرج يعني. هذا الفعل من عبد الله بن عمر ماذا حصل لهم؟ مخالف مخالف لنص صريح آخر. طيب نفس نستطيع أن نقول عبد الله كان عالما بذاك النص؟ افعل هذا مع حديث أبي أيوب. طيب شو قوله سلمت يعني قول أبي أيوب فقط يعني. الحين الصورة الأولى عبد الله بن عمر ولا لا؟ افترقا اجتمعا ثم كان افترقا ما كان عالما بنص ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ما كان يعرف هذا النص فهو كان يعمل بمقتضى ماذا؟ دليل شرعي وفهم النص ما لم يتفرق فكان يساعد الافتراق يمضي السبقة. إذن فهمه صحيح لكن هو ما كان عالم بالنص الثاني فهو بتلك الفعل التي يفعلها التي شرح بها نص خالف نص آخر هو لا علم له به. أبو أيوب الأنصار لما دخل بيت الحلاء وجدها مستقبل مستدبر كان عالما بفعل النبي أنه فعل ذلك ما كان عالما كان عنده في فهمه نهي صلى الله عليه وسلم عن استقبال مستدبر مطلقة. فالآن أبو أيوب الأنصاري بنهي بفعل هذا قلنا ننحرف ونستغفر الله لمن فعل ذلك يعني لفعل هذا التحويل هذا. فإذا هو عمل بمقتضى ما لديه من دليل ما كان عالما بالنص الثاني فلا نجعل تعارض بين فهم وفهم عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر عنده هذاك النص اللي هو عند أبي أيوب الأنصاري وهو النهي عن الاستقبال وعنده فعل من النبي أصبح عبد الله بن عمر عنده ماذا؟ عنده زيادة علم. هذه زيادة العلم اللي كانت عند عبد الله بن عمر هي التي خولت له الاستثناء إذا كان داخل البيوت وكان بينه وبين القبلة حائلة هذا ما كان عند أبي أيوب الأنصاري وما فهمه عبد الله بن أيوب الأنصاري فهمه عبد الله بن عمر كذلك إلا أن عبد الله بن عمر عنده معه زيادة علم وهو ما رأى فوق بيت حفصة. اتضح لك؟ يعني شيخ ما في اشكال في المسألة يعني فقط يعني من باب حمل كلام الشيخ الألباني على أنه يعني جعل كل صحابين اجتهاد لذلك يعني لم يقبل اجتهاد عبد الله بن عمر بمخالفته اجتهاد أبي أيوب. لا هذا خطأ من الشيخ ناصر إمامنا قلنا جهد كبير وشيخ وكذا لكن عندما يجي ويمس في عبد الله بن عمر ترتضيها أنت؟ معليش أصبر عليش بي ممكن قضية بحث صورة الألباني دعم كلامه وقاس على مسألة النخامة قال مدام النخامة شوف ما يهمنيش دك هو يقيس على الروح ويفعل هذه كلها أنا عندي إذا ما فيش نص نخامة بالبول مش كيف كيف نخامة طيب. كان الصحابة يغير يتنخم النبي تفجي هكذا يدر هكذا يمسح بها وجهه فهذا قياس مع الفارق ما قال هذه الأمور الشرعية النصوص مش كنا قبيل هنا قلنا لما نذهب نقيس نقول في مشكلة لما نريد أن نقيس ولهذا النص لما قال لا تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة لو كان الأمر باب للقياس ما كان يقول فضل الرجل فضل كذا ذكر فضل الرجل وذكر فضل المرأة واضح. لا كلام عبد الله بن عمر هذيك زيادة دعم بها شيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى زيادة دعم بها فقط. من النبي صلى الله عليه وسلم لو أخذ لقول النعوة أنه يجوز بس فأن النبي أخفى للأمر ترك النهي هكذا والأمر هذا فعله السبب لم يظهر للناس. هيقول هذا دخل البيت نهاه وهذا دخل البيت وش نقول؟ قل لي يا شيخ يعني مرت بي يعني أرجو من الله جل أن تكون الكلمة سجلت. لا تشوفوا الشيخ ناصر كيف راح نحى ذاك المنحة عجيب يعني شيخ هو البلد خصوصا طيفون بخصوصا وانا ما عنده شو بجعي لكن هو علينا هذا القول الفعل من الشيخ ناصر تشبه قولة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه مع فاطمة بنت قيس ايش قال؟ قال لا ندعو كتاب الله لكلام امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. هو هكذا فعل عبد الله بن عمر رأى النبي قال كيف نأخذ فعل رؤية عبد الله بن عمر والنبي فعل كذلك ما عندوش وجه. كل ما يجي سؤال نعرض الراجع عن القضايا بما في يترتب الإنسان إن شاء الله ربي شو استقبال قال مروان الأصغر أناخ ابن عمر بعيره مستقيا القبلة ثم جلس يقول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي قال عن هذا؟ قال بلى إنما نهى هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا لما اعترض علي طالب قال لي هذا من فعل عبد الله بن عمر وما كان عالما بالنهي فرأى فعل النبي ولم يعلم بالنهي إذن فيصبح ماذا النهي هذا حاضر وهذا مبيح يعني فعل النبي فعل و ثم نهى ولا نعرف متقدم من المتأخر يصبح ماذا؟ فعل أبو أيوب الأنصاري أو لا بالأخر، لأنه هو عمل بالنص الذي هو عمل به، وعبد الله بن عمر ما كان عالما. لكن أنا هذه الرواية إحنا بحثي هذه الرواية شو أعطتني ماذا؟ قوة أن عبد الله بن عمر كان عالما بالنهي. فهمتم يا مليح؟ لأنه رفع هذه المعنى يرفعه هون، وهو رأى حفصة بيت حفصة هو لما رآه قال أنا إذا كان بينك وبينه حائل، منين جاب هذا؟ من فعل حفصة. هذا الرواية يفهم من النهي كان قبل فعل الرسول. نعم يفهم من الرواية يعني أن النهي كان قبل فعل، يعني هو ما قتلوش وقتلوش هو هذا، لأن قالوا هي صلاة بيني وبين طالب، حوار بيني وبين طالب، أنا في القضية هذه. قلت عبد الله بن عمر كان علما بالنهي أي نهي النبي عن هذا، قال لي لا في قلبي لا وجزم لزم أنا أدلل. قلت أنا لي عندي أنا مسجل في دماغي أن عبد الله بن عمر كان عالما لأنه خصص، لكن قلت معلش البحث بيننا صح ولا لا؟ عاودت رجعت فوجدت في سنن أبي داود هذا المعنى هذا، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا استقبال واستدبار؟ قال بلى، يعني أنا راني عالم مال منه، والآن إنما نهى عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. منين جاب هذا؟ من بيت حفصة، لما كان على بيت رقاع على بيت حفصة. اسمع كلام شيخنا سمعت ومعي جيد. فأقول هو كذلك لولا أنه لم يظهر في فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله أنه فعل ذلك تشريعا للناس، كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة كما لا يخفى. فالصواب القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان، وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في نيل الأوطار والسيد الجراء قال فيه وحقيقة النهي التحريم، ولا يصرف ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة. طيب الآن يقول قوله خاص بالأمة وفعلهم الأصل فيه من؟ التشريع. أصل فيه التشريع، والذي يريد أن يقول بيقول بخصوصيات لابد أن يأتينا مال بدليل من باب الرد على الشيخ ناصر في هذا القضية والشوكاني. هذاك البيت اللي هي مستقبلا مستدبرا زوجته كان تفعل ذلك، كان في البيت ولا لا؟ كان في البيت، لأن البيت خلاه في البيت. إذا حفصة كانت تفعل ذلك، إذا هو ماذا؟ تشريعا. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أرادوا أن يزدادوا في العبادة، فماذا كان سؤالهم؟ عن حياته الخاصة في البيت، لأن كل أفعاله حتى مع أزواجه في البيت تشريع، ما قالت خصوصية. ولهذا قلت لكم أن الآن ظاهر لم ينظر الإنسان لهذه النصوص وهذه الآثار السلفية، يعني تعطي قوة للإنسان في فهم النصوص والتعامل معها. ما دعت أم سلمة الخصوصية للنبي لما رأته ماذا فعل؟ يصلي بعد العصر. ما دعت، ما فكرت في الخصوصية، ذاك نهيه عن الصلاة بعد العصر وهذا فعل وهذا فعل وهو صلى. هل زوجته حملت هذا المحمل؟ لا نهيت فعلت. إذا ولكن فعل الثانية فعلها فين؟ في البيت. سواسية ولا بالسواسية؟ سواسية. شيخ ناصر رحمه الله حقق في هذه المسألة في نقاش مع أبي الحسن، وقلت لك المسألة هذه وكي رجعت عاود تكلمنا على التفريع على قضية القول والفعل. هو يرى بأن الفعل تشريع للأمة، دليل حديث حفصة وحديث أم سلمة والأحاديث الأخرى للصحابة فهموا منها العموم. قال شيخ ناصر ولكن قال أبي الحسن قال هذا إذا لم يكن هنالك معارض، يعني إذا وجد معارض وأردنا الجمع ولم هذا يحمل هذا على الخصوصية والباقي يحمل هذا. شوف أني قلت لك هذه تكلم فيها الجمع أقول هذا قلت لك التقديم القول على الفعل عند الصحابة القول فعل سواسية. معليش ما فيش هذا أقوى من هذا. إذا تعارض من كل وجه فيه ترجيح الاحتمال. شو واحد حبي يتك على شيء حيطلع عنكبوت، شوف حيطلع عنكبوت حيطلع عنكبوت شفتو تتك عليه أنت، لكن دير روح تقدر شد أنت شاد راح يقدر حيطلع عنكبوت وراك. يعني عندما لم يجدوا سبيلا قالوا الفعل فيه احتمال الخصوصية، إذا نقدم عليه القول الذي ليس فيه مانع. احتمال هذا من باب الترجيح ما تتشد الابواب كلها. شيخ فيه معنى ان تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم على يفعل خلاف ما يامر. هذا احنا قد فعل خلاف ما امر. ام سلمة راته فعل خلاف ما امر ولا لا؟ ما نزهته. ما تكونش انت خير من زوجته. زوجته ما نزهته قالت للجدي روح تبي عند راسه اذا اتم كلميه فان اشار اليك فتوقفي حتى يتم صلاته. قالت نهيت وفعلت. ما قالش نزه لعله لعله نهيت فعلت. لم تقرا اي قراءه اخرى خصوصيه عدم التعارض فقط نهيت فعلت. عائشه ايش قالت لما قال لها من نقش الحساب عذب؟ قالت طيب كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول فيما بدا؟ لا يعني بالنسبة لهذا لا يعد هذا الأقوال هذا أننا لم ننزه النبي. لا هذه النصوص وردت إلينا والنبي عندنا منزه. إذا انظر الآن يقول التحريم لا يصرف ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك. وإلا كان فعله خاصا به. كيف تقول لي خاص به وهو في بيته وزوجته تفعل فعلتها؟ وهذا حكم شرعي. مع أنك لن نصبح كل فعل يفعله في بيته صلى الله عليه وسلم ويرد نص بخلافه نقول ماذا؟ خاص به. تعال صلاة بعد صلاة العصر نقول ماذا؟ خاص به. أم سلمة ما فهمت خصوصية، الصحابة ما فهمت خصوصية. إذا هذا المقولة هذه الأشياء نأتي نرد كلام عبد الله بن عمر بشهادة. وهذه المسألة مقررة في أصول محررة أبلغ تحرير وذلك هو الحق كما لا يخفى على منصف. ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمراني فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين. قلت ويعني أنه لم يقم الدليل. شوف هذا السؤال شوف كان لماذا تبون عجيب من الناحية العلمية. شوف كيف الرجل عندما يحاط به من كل جانب يسلم أشقى. ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمران. حب يمشي على حديث أبي أيوب وجعل تعارض بين فهم عبد الله بن عمر وفهم عبد الله أبي أيوب. هو لا لا أبو أيوب الأنصاري عمل بمقتضى نص وعبد الله بن عمر عنده ذاك النص وعنده زيادة. ليس هناك تعارض بين فهم صحابي وصحابي. هذا خطأ. شوف الآن الشوكاني سلم اسمع الشوكانة. ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على التأسي به فيه لكان خاصا بالعمراني. هل دل على التأسي به فيه ولا لا؟ أنه في البيت وزوجته تفعل ذلك وعبد الله بن عمر قد رأى. نحن نزيد شوية الإقرار السماوي. النبي يفعل أبو عبد الله بن عمر يشوف وربنا من فوق سبع سنوات خلى عبد الله بن عمر فهم الناس خاطئا. نقول لماذا؟ لأن هذا فعل النبي رآه عبد الله بن عمر. ما نقولش حالة خاصة تعفعها واحد من الصحابة ممكن قد يخطئ ويفعل كذا. هذا فعل النبي وهذا عبد الله بن عمر يرى من فوق والنص يخالف النص عبد الله بن عمر في الفهم ويسكت عليه ومش عايش كان. هذا مستبد عندي أنا كذلك فلا لا لا قال فإنه رآه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبنتين. شوف اسمع الشيخ ناصر ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. والفعل خاص به منين جاب؟ ها؟ قررنا في الأصول. أقول نحب طالب علمك يقرأ يقرأ يمشي مع النص مع ما يقرأ ويضبط مش يقبل فقط. تبهتم ولا ما تبهتم؟ يعني شوف كلام الشوكاني فهم أبو أيوب الأنصاري فهم عبد الله بن عمر جعل فعل خاص وعام وكذا وكذا لكن وجد أن النص الذي عول عليه عبد الله بن عمر ماذا؟ قوي ولا يستطيع أن يرده ردا بقوة رده ردا جميلا. فهمت الآن؟ يعني يقول هكذا ها هو قال حتى قدرنا ذاك صحيح لأن قالك ما قام الدليل فعل وخص وكذا وكذا ما قام الدليل. لكن يقول لو قدرنا يعني وحبينا نقبل كلام عبد الله بن عمر وهو في صحيح البخاري حبينا نقبله هاول نحمل وش يكون. يعني لو أردنا أن نقبل كلام عبد الله بن عمر نقول هذاك خاص بالعمران فقط. شوف الشيخ ناصر الآن هذا كلام الشوكاني عوض على الأقل حتى هو يرد كلمة الشوكاني رد جميل أبعد النجعته رحمه الله تبارك وتعالى. وقلت ويعني أنه لم يقم الدليل المشار إليه فبقي الحكم على عمومه والفعل خاص به. وعندنا في مسألة الأصول الخصوصية لابد لها من ما دليل. من دليل ولا دليل على ذلك. شو السنة ما تركت لنا صح. قال الشيخ ناصر من أهل العديد، ما هو أهل العديد مساكن من حين الحين كفر مخطط مثالكم يعثروا بهم. اسمع الشيخ ناصر، وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق إنما نهى عن هذا في الفضاء فليس صريحا في الرفع. كيف ما صريحا؟ يعني شيخ يحتمل فهمه، ليش فهمه قائم على ماذا؟ على الدليل. وش قلنا قبيل؟ سوريك شيخ الرفع أهلا من قبل، وش قلنا؟ فهم فهم النهي عبد الله. ها؟ قلت انه فهم النهي لما سالوا الصحابه. لا لا لا لا لا، قلت شيء واحد اخر خبيري. قلنا كان عالم بالنهي. لو كان عالم بالنهي. ها؟ كان يفعله في بيتي. لا لا ما قلت شيء. عنده زياده ايش؟ قلنا قلت شيء واحد اخر خبيري. قلنا هذا وافق فعل النبي من حديث جابر. الله يرضى. قلنا هذا الفهم لعبد الله بن عمر وينخ عبد الله للناقة ثبت مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر. الآن ميدا ما نظر ما بحثت عنه، أنا مش حاطط المثل هذا، أبحث النص الحمد لله هو موجود هنا. وعن جابر قلت وهذا غير سليم. قال قلت وهذا غير سليم لأن نساءه كن يفعلن ذلك، وهل يقول قائل أن ما يفعله مع أهله خاص به؟ ما يفعل. أين سبيل جمعة نساءه بيت الخلا في بيت الخلا من قاعد في بيت كان في بوية حجرتين محطوطتين كانت الهيئة واحدة. ويعكر على هذا، ويعكر على ذاك الفهم نظام الشيخ ناصر هذا، عن جابر ابن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبل بعام يستقبلها، قبل أن يقبل بعام يستقبلها. وظهر بيتي حفصة وغير ذلك. فشوف الشيخ ناصر الآن رحمه الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج الإنسان في القضايا من أين كان يعني أن يمعن النظر يعني. نظر أقول هذا المسك ها؟ المسك لا هو قد رأيت قبل يبدأ فيها أنه جاء راح أنا رحيت وغير هذا بكم ما مسك يعني ما كانش يسمع هذا الناظر نسخ. شيخ هذا الحادث ما ذكروا الشيخ ناصر ما ذكروا ما ذكروا شيخ مستفاد هذا من فصول الاستقبال ويصير باكذلك ولا يدخل عموما يعني. وما قول ابن عمر في حديث مروان الأصفر الذي ذكره المؤلف عقب حديث السابق إنما نهى عن هذا في الفضاء فليس صريحا في الرفع، بل يمكن أن يكون ذلك فهما منه لفعله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله قوله إيش يصبح لفعل صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فلا ينهض دليلا للتخصيص بالصحراء كما بيّنه الشوكاني فليراجعه من شاء. ويبقى الشيخ ناصر مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصاق وعن البصر، هذا ما عندوش دخل هذا كلية. كلام الشيخ القرطبي في المفرد كلام جميل على من قال هذا بخصوصية، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقبل وهو صائم فجاءت المرأة فقال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها. أي نعم ذاك الرجل قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حق له يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب من ذلك، فقال القرطبي كذلك لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لغضب، اللي قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. دوك احنا نقول يغلب على شيخ ناصر ولا كيف انت وش حاب توصل؟ قول لي دوك احنا خففناها، احنا خففنا الحاله عبد الله شويه يعني. لان المساله يعني خلافيه من قبل الشيخ ناصر رحمه الله عليهم جميعا، المساله فيها خلاف. لا انا نحوس على هذا، مش نقول على بال مساله خلافيه، لكن اللي هو احيانا الانسان يتعجب هذا التوجيه اللي هو غير سليم يعني. احنا لما ننظر للنصوص ونتعامل معها نشوف القوه كيف تكون التعامل، ولما يكون التوجيه غير سليم تشوف الان نص صريح يجي يقول لك لعله من خصوصيه ولعله كذا، هذا بناء على لعله ما يمشي. واضح الان؟ نحن نلزم الكلام الاخير على مسالتنا قضيه الفضل، نحن كاننا الان سلبنا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الفضل سلبنا عنه صفه التشريع. انا سلبت هذا الشيخ حلو لما رجعنا القول على الفعل التعارض عنا حاضر ومبيح. الجمع كان أولى من هو الراهي وراء الجمع أجمع. شيخ كيف جمع الصنعاني؟ هذا رأيي هو صنعاني مال إلى أي مين؟ شيخ ابنب بنب أن الجمع أولى من ترجيح. منك لا وجه للجمع، أنا حبيت الجمع جيب لي أنت الجمع، ما لا وجه له. شيخ الجمع أن النهي الظاهر أن التحريم لكن يحتمل أن يكون الكراهة، لما فعل الإنسان حملنا الكراهة. لا عندنا فعله السابق ونهيه إذا تعارض من كل وجه، ليس هناك سبيل الكراهة للقول بكراهة هكذا من عندنا. قلت لك الكراهة ممكن نستفيدها ليس من هذا النص، هذا نستفيدها مما ذهب إلى بعض أهل العلم. لماذا؟ الأخ بعضهم عن بعض قالوا هذا فضل وهذا فضل، إذا هذا يدل على الكراهة فقط لا يدل على التحريم، لكن حديث فليختلف جميعا زاله أزال هذه الإشكالية. شيخ هذه صورة أخرى لما يختلف جميعا، هذا الفضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيء ثم يفعله، فلما وقع يعني مين قالك أنا متقدم متأخر؟ شيخ محمد ناشعلون انت لك تقول لا يفعل شيء لا يحرم شيء ثم يفعله، فعل شيء ثم حرمه ممكن؟ ايهما اولى؟ جاوبني ايهما اولى، فعل شيء ثم حرمه ولا لا يفعله يحرم؟ والله ما ادري ان شاء الله كي تدري بعد خبرني، عشان انت ابحث وجيب لي القضيه هذه مش تدري ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحديث بقي ان شاء الله.